الله ولا مضل له ومن غلف لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الباب الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة، أي بماذا تستعمل، يعني التيمم بماذا يكون، بالتراب أو بالتراب وغيره. وفيه مسألة واحدة، وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث الطيب. الحرث الطيب يعني التراب الذي يصلح للحرث، اتفقوا على أنه يجوز التيمم. واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها كالحجارة. فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص، تراب الخالص وهو تراب الحرث الذي له غبار، هذا كتبنا عليه، وهو تراب الحرث الذي له غبار. التراب الخالص المراد به تراب الحرث الذي له غبار. وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض، كل ما كان على وجه الأرض يجوز التيمم به. وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها في المشهور عنه، في المشهور عنه الحصى والرمل والتراب. وزاد أبو حنيفة فقال: وكل ما يتولد من الأرض، كل شيء يتولد من الأرض، إذا كل شيء متولد من الأرض، كل شيء إذا تنظر نظر ألا أن ما هل هناك شيء لا يتولد من الأرض، كل حتى الثياب من الأرض. وكل ما يتولد من الأرض من الحجارة والنورة والزنيخ والجص والطين والرخام، ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض، وهم الجمهور. التراب الذي على وجه الأرض ما كان تراب الحرب، يعني بعضهم قيدوه بالحرب. وقال أحمد بن حنبل: يتيمم بغبار التراب واللبد. والمشهور هذا زيادة قلنا، والمشهور من عند هذا في هذا البيان اكتبوا، والمشهور من مذهب أحمد كما في المغني مثل مذهب الشافعي. هذا عندي أقول. وقال أحمد بن حنبل: يتيمم بغبار الثوب، بغبار الثوب واللبد، بغبار الثوب واللبد. أقول الغبار الذي في الثوب واللبد يتيمم بهذا الكلام من عند من؟ أحمد نسبة. قلت أنا: والمشهور من مذهب أحمد، اكتبه، والمشهور من مذهب أحمد كما في المغني مثل مذهب الشافعي. وأنه رواية، اكتبوها، وأنه رواية يجوز بالصبخة والرمل. مشهور مذهب أحمد أنه لا يكون إلا بتراب الحرث كما في المغني، وأنه رواية يجوز بالصبخة والرمل، الرمل الذي مش تراب الحرث، الرمل الذي ملاش الغبار. ما معنى اللبد؟ الثياب هذه الملبدة، هي التي تكون مثل تكون ثياب نسجها تلبيد، نسجها إيه؟ تلبيد. يقول هذا الثوب ملبد كذا، بعضهم بعض يلبدون. ما ثياب ملبدة مش منسوجة، كأنك يضغط عليها كضغط، كم باسم البطانيات هذه. قال: والسبب في اختلافهم شيئان، أحدهما اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب، اسم الصعيد مشترك، فإنه مرة يطلق على التراب الخالص، ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة، كل ما صعد على الأرض، حتى أن مالكا وأصحابه حملهم دلالة الاشتقاق، اشتقاق هذا الاسم عن الصعيد، أن يجيزوا في إحدى الروايات أنهم التيمم على الحشيش لأنه صعد على وجه الأرض وعلى الثلج. قالوا لأنه يسمى صعيدا في أصل التسمية، أعني من جهة صعوده على الأرض، وهو مذهب ضعيف، وهو مذهب ضعيف، ولكنه صحيح لأنه صعد على وجه الأرض، هو مذهب لا بأس له وجه من النظر، له وجه من النظر. السبب الثاني إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهور، يعني وتقييدها بالتراب، بعضهم أطلق اسم الأرض على إيه؟ على التراب، وقيدها بماء بالتراب، هذا القول الثاني، وقيدت في الحديث، وهو حديث جعلت الأرض مسجدا وطهورا، هذا الحديث متفق عليه. فإن في بعض رواياته جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وفي بعضها جعلت الأرض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا، وهي الرواية صحيحة. وقد اختلف أهل الكلام الفقهي هل يقضي المطلق على المقيد أو المقيد على المطلق. المقيد بالتربة هل يقضي على المطلق فيكون يقيد به المطلق، أو أن المطلق يقضي على المقيد فيكون من باب يكون المقيد من باب التنصيص على بعض أفراد العام، يكون باب التنصيص التنصيص على أكرم العلماء وزيدا، يكون ذكر زيد هنا للتنصيص، فالمطلق يقضي على المقيد. طيب، أو أنه يطلق يقضي المقيد المطلق أكرم من جاءك من العلماء، فمن جاءك عام ومن العلماء ايه خاص، ففي مثل هذه من العلماء هذه يقضي المطلق على المقيد على المطلق، واكرم العلماء وزيدا يقضي المطلق على المقيد. اكرم من جاءك وزيد نعمل بما نعمل بالعموم، لان زيد من باب افراد العام. اكرم من جاءك من العلماء نعمل بالخصوص لانه قيد، فهل هذا من هذا أو من هذا؟ طيب، والمشهور عندهم أنه يقضي بالمقيد على المطلق، مثل مسألة أكرم من جاءك من العلماء، وفيه نظر، يعني هنا فيه نظر وسنبين لكم النظر. ومذهب أبي محمد بن حزم أنه يقضي بالمطلق على المقيد، فيقول ألا أن التراب يقضي على إيه؟ على الصعيد، أن الصعيد يقضي على التراب. طيب، لأن المطلق فيه زيادة معنى، يعني عموم. فمن كان رأيه القضاء، ومن كان رأيه القضاء بالمطلق بالمقيد على المطلق، وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب، لم يجز التيمم إلا بالتراب. ومن قضى بالمطلق على المقيد وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى. وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف، احنا أدعنا نصححها، إن كان لا يتناوله اسم الصعيد، يتناوله بأنه صاعد على وجهه الأرض، فإن أعم دلالة اسم الصعيد أنه يدل على ما تدل عليه الأرض، لا أن يدل على الزرنيخ والنورة ولا على الثلج والحشيش، والله موفق للصواب. والاشتراك الذي في اسم الطيب أيضا من أحد دواعي الخلاف، الاسم الطيب الطيب هل هو الطيب الطاهر أو الطيب للحرق أو الطيب للحرق، فمن قال أنه الطيب الطاهر يقول كل طاهر، ومن قال الطيب للحرق قال الصالح للحرق. لكن الشوكاني يقول ألا أن حمله على الطيب للحرق أن التراب الذي فيه زبل فإنه طيب للحرق، المختلط بالزبل مطيب للحرب، ولكنه لا يصح التيمم به. ثم رد الطيب هنا الطاهر. واقول لكم ان الشوكاني في في في في, في وبل الغمام صحح جميع اجزاء الارض، وفي السيل تردد، وفي النيل تردد، وفي السيل مال على انه التراب، وحمل الاحاديث وتاولها تاولات حتى انها والله بعيده، انا كنت اراها بعيده. ولهذا الكتاب الذي عندي اسمه السيد كتابي علقت على كل فقرة منه وعلى ما فيها، وهو موجود عندي لكن أنا ما كتبته، لكن علقت على كتابي. فأنا الآن سأكتب لكم ما قاله الشوكاني وبيان الراجح. قلت الراجح أن الصعيد يعم التراب. اكتبوا الراجح أن الصعيد يعم التراب وكل ما صعد على وجه الأرض، وهذا ما رجعه الشوكاني في وبل الغمام جزء واحد، وبل الغمام جزء واحد صفحة 215، 215. فقال أقول، فقال أقول الصعيد جعله المصنف مختصا بالتراب، جعله المصنف مختصا بالتراب، وهذا التخصيص اكتبوا ممنوع، وهذا التخصيص ممنوع. قال في القاموس والصعيد التراب، قال في القاموس والصعيد التراب أو وجه الأرض انتهى. قال في القاموس والصعيد التراب أو وجه الأرض انتهى. والثاني يعني قول الثاني أنه مكفول لما كان على وجه الأرض، والثاني هو الظاهر من لفظ الصعيد، والثاني هو الظاهر من لفظ الصعيد، لأنه ما صعد أي علا وارتفع على وجه الأرض، على أي ألا وارتفع على وجه الأرض. وهذه الصفة لا تختص بالتراب، وهذه الصفة لا تختص بالتراب. ويؤيد ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهو متفق عليه. من حديث جابر وغيره، وما ثبت في رواية بلفظ وتربتها وتربتها طهورا. وما ثبت في رواية بلفظ وتربتها طهورا كما أخرجه مسلم من حديث حذيفة فهو غير مستلزم لاختصاص التراب بذلك عند عدم الماء لأن غاية ذلك أن لفظ التراب لأن غاية ذلك أن لفظ التراب دل بمفهومه على أن غيره من أجزاء الأرض لا يشاركه دل بمفهوم أن غيره من أجزاء الأرض لا يشاركه في الطهورية وهذا مفهوم لقب لا ينهض للتخصيص لا ينهض لتخصيص عموم الكتاب والسنة وهذا مفهوم لقب لا ينهض لتخصيص عموم الكتاب والسنة. قف عن الكتاب حتى أبين لكم معنى ذا الكلام. يقول وجعلت لي تربتها طهورا. على التربة وصف أو اسم ذات؟ التربة اسم ذات ولا وصف؟ اسم ذات. هذا مثل قولك أكرم العلماء وزيدا، زيدا اسم ذات ولا لا؟ بخلاف أكرم من جاءك إذا جاءك العلماء فالعلماء له اسم ذات ولا صفة؟ إذن التخصيص إنما يكون بالصفة لا باسم الذات. فالتراب هنا ليس باسم ذات بصفة وإنما هو اسم ذات. وفي أصول الفقه يقولون اسم الذات يسمونه لقب لقب. يقول ولا يجوز التخصيص باللقب فالتراب هنا لقب. فإذا كان التراب لقب فإنه لا يجوز التخصيص به، وإنما هو من باب التنصيص على أفراد العام لمعنى. مثلا أنا لما أقول لك أكرم العلماء وزيدا يعني معناه أنه لا زيد أنا اسمه مؤتنبة كثير هذا ولا لا. فهنا ما يقول جعلت وتربتها طهورا، لماذا نص خصصه يعني نص على بعض أفراد؟ لأن الغالب من الموجود والاستعمال هو التراب، لأن الغالب أن الناس يستعملوا التراب فنص، فهو من باب التخصيص على العام لكثرته، وليس هو المراد أن غيره لا يجوز. عرفتم هذا الكلام؟ عرفتم كلامي كله؟ طيب ها؟ ولا ما عرفتم؟ ما عرفت. أنا ما أقول لك أكرم العلماء وزيدا يعني ما أنا ما تكرم إلا زيد؟ ها؟ تكرم كل العلماء وزيد تعتني بعناية خاصة كذا ولا لا؟ أما إذا قلت أكرم من جاءك، إذا جاءك العلماء فأكرمهم، فإذا جاءك الجهال تكرمهم، لأن العلماء ليس اسم ذات، أما زيد اسمه ذات. إذا التراب هنا اسم ذات ولا صفة؟ اسم ذات، فهو اسم لقب. واتفق الأصوليون على أن اللقب لا يخصص به، كما قول قوله أكرم العلماء وزيدا. قالوا وما السبب في ذكر هذا اللقب؟ قلنا السبب لأمر ما، من هنا الإناية، وفي التراب كثرة استعماله، وفي التراب كثرة استعماله. عرفتم هذا الكلام ولا لا؟ طيب الآن اكتبوا. ولهذا، ولأنه اسم لقب، وله نعم. كذلك قول الله تعالى على الصلاة والصلاة والصلاة والصلاة، لكن هناك لفظ وضعت فليبدل. الله أقول في الحديث جعلت الأرض وجعلت لي الأرض وتربتها، ولم تقل جعلت لي الأرض وتربتها. لا، لأن لفظ التربة، التربة تربة، اسم ذات، يعني التربة اسم ذات. أما العلماء فهو وصف، العلماء فهو لأن المراد بالصفة عند الأصوليين تشمل الحال، تشمل غيره، ولكن المراد أن يكون مشتقا، المراد أن يكون مشتقا. أما اسم الذات غير المشتق فهو يسموه لقب، اسم الذات غير المشتق يسموه لقب. طيب هنا قال ولهذا لم يعمل به يعني اكتبه، ولهذا لم يعمل به يعني بما بمفهوم اللقب من يعتد به من أئمة الأصول، ولهذا لم يعمل به من يعتد به من أئمة الأصول، فيكون ذكر التراب في تلك الرواية من باب التنصيص على بعض أفراد العام. التنصيص مش التخصيص، التنصيص، من باب التنصيص على بعض أفراد العام. ووجه ذكره، أنه الذي يغلب استعماله في هذه الطهارة، ويؤيده ما تقدم من تيممه، صلى الله عليه وسلم من جدار، كلنا ما له تراب. هذا انت كلام من هنا؟ كلام سيان. واما كلام الشوكاني في النيل جزء واحد صفحة 183، فيستفاد منه انه متردد، يعني اخر عبارة جابت في التردد، آخر عبارة جابها في كلامه تفيد أنه متردد، فيستفاد منه أنه متردد وغير جازم، في الحكم. وأما كلام الشوكاني في النيل فيستفاد منه أنه متردد وغير جازم في الحكم. أما كلامه في السيل جزء واحد صفحة 130، 130، فقد رجح فيه القول بالاقتصار على التراب، وسيأتي نقل بعض ذلك وسيأتي نقل بعض ذلك في كلام وسيأتي وسيأتي نقل بعضه. والذي أرى أنه الأقرب أيوه والذي أرى أنه الأقرب من بحثيه والذي أرى أنه الأقرب من بحثيه هو ما قاله في وبل الغمام يعني العموم وهو ما رجحه شيخنا ناصر الدين الألباني في الدرس لما كنا ندرس عليه رجح هذا الأخير في الدرس مستدلا وهو ما رجحه شيخنا ناصر الدين الألباني في الدرس مستدلا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور مستدلا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وقال من أدركته الصلاة وهو على ظهر الطائرة ولا ماء معه فعنده مسجده وطهور. قال الشيخ ناصر الدين على أنك إذا حضرت الصلاة وانت في الطائرة ولا ماء فعندك المسجد والطهور. قلت أنا قلت ويؤيد هذا ما قال الحافظ في الفتح جزء واحد صفحة 522 صفحة 522 وهذه الصيغة عموم ما قاله الحافظ في الفتح جزء واحد صفحة 522 وهذه صيغة عموم في قوله لما ورد أيما رجل أدركه الصلاة قال وهذه صيغة عموم يدخل فيها يدخل تحتها من لم يجد ماء ولا ترابا وهذه صيغة عموم يدخل تحتها من لا يجد ماء ولا ترابا. كتبتم لحفظنا ووجد شيئا من أجزاء الأرض فإنه يتيمم به منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. فالكبش من أجزاء الأرض ولا لا؟ والإنسان من أجزاء الأرض ولا لا؟ إذا كل شيء حتى هذه من أجزاء الأرض النظارة والقلم كلنا من أين مستخرج؟ من أين جاءنا؟ ليس من أجزاء الأرض؟ كل شيء مخترق مخرج إما نبات ولا كذا كل شيء من أجزاء الأرض. وهذا يا أخوتي يا أولادي هذا فيه تسهيل لأن الصلاة ما دام الإنسان يعقب ولا يجوز تركها لمن أقل وبعد أجل أن يصب أو شيء أنفعل ولا يجوز تركها لمن أقل وبعد أجل أن يطيق شيء أنفعل كذا ولا لا؟ أي شيء يطيقه ما يفعلها، ولا يجوز تركها لمن أطال وبعد أجل أن يعطيك شيئا فعل. فالذي مثلا يقول أنه التراب يقول لا ترك الصلاة، لما تأتي بالتراب ترك الصلاة، فقد الطهورين سيأتي في كلام ختمت أنا به الكتاب، ختمت به الباب، واختلافه في فاقد الطهورين هل يصلي أو لا يصلي، وهل إذا وصل لاش يقضي أو لا يقضي، وهل يصلي ويقضي أو يصلي ولا يقضي. الذي ما يقص بهذه المسألة سيدخل في هذه المسألة التي سيأتيكم حكمها في آخر الكتاب، وهي مسألة فاقد الطهورين. ما ذكرها صاحب الكتاب، لكن أنا قلت جزء أتيت بمسألة فاقد الطهورين. إذن الذي ترجح من حيث روح الشريعة هو ما؟ أنه يتيمم، أنه يتيمم لأنه فاقد للماء والتراب، إذن الأقرب له أنه ما يتيمم. الباب السادس في نواقضه، في نواقض هذه الطهارة. وأما نواقض هذه الطهارة فإنه متفق على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء أو الطهر أو الجنابة. واختلفوا من ذلك في مسألتين، اتفقوا على أن ينقضها نواقض الوضوء ونواقض الغسل، واختلفوا في ذلك في مسألتين، أحدهما هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها، والمسألة الثانية هل ينقضها وجود الماء أم لا. هذه قالوا على أنه إذا صلى تيمم وصلى فريضة ودخلت الفريضة الثانية أو أراد أن يقضي الثانية فهل ينقضها أو لا. هذا كلام كثير، الشيخ هنا اختصره اختصار سنمليه عليكم، وبعد ذلك سنقرأه سنكتب لكم المذاهب مستوفات والراجح منها. قال أما المسألة الأولى إرادة الصلاة الثانية، إرادة الصلاة الثانية تنقض التيمم الأول، فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض الطهارة الأولى، ومذهب غيره خلاف ذلك. وأصل هذا الخلاف بس مذهب غيره خلاف ذلك، ما بيجيش المذاهب والكلام فيها كثير. وأصل هذا الخلاف يدور على شيئين، أحدهما يعني ما أصل الخلاف تنقض الصلاة وما تنقض، هل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محذوف مقدر، هذه إذا قمتم من النوم أو قمتم محدثين، إذا كان فيها محذوف مقدر فهو لا يدل أن الصلاة تنقض التيمم، وأما إذا لم يكن فيها محذوف مقدر فهو يدل على أن كل صلاة تنقض التيمم، وذلك عام في الوضوء وفي التيمم، ولكن الوضوء خرج عن ذلك كما ذكرنا لكم أن الرسول صلى صلوات بتيمم واحد، بقي التيمم. فعلى هذا ظاهر الآية إذا لم يكن فيها حذف فإنها تنقض التيمم نفس الصلاة. إذا قمتم إلى أم ليس هناك محذوف، فمن رأى أننا محذوف هنا قال ظاهر الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند الصلاة لكل صلاة، لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء فبقي التيمم على أصله، لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا لمالك لأن مالك ما يقول بهذا، فإن مالكا يرى أن في الآية محذوفا على ما رواه عن زيد بن أسلم في موطئه. وأما السبب الثاني فهو تكرار الطلب، أنا قلنا على أن إذا طلب في الصلاة الأولى الماء فلم يجده وتحقق أدوه فإن يطلبوه مرة ثانية، قالوا بعض الأولى من عبيد الله قلنا لا يطلب، والراجح أنه لا يطلبه إلا إذا ما إذا وجد ماء يجعله في شك أن الماء وصل كذا ولا لا. أما إذا تحقق فهل يطلبه؟ فمن قال بتكرار الطلب مطلقا تحقق أو ظن أو لم يظن قال أنه ينتقل، ومن قال أن الطلب لا يكون إلا في ابتداء الصلاة في ابتداء الصلاة الأولى عند الظن أو اليقين، وأما الصلاة الثانية إذا كان يقينه مستمرا معه ولم يتوقع حدوث ماء ما بين الصلاتين فإنه لا يجب الطلب مرة أخرى، قال لا ينتقض هذه. وهذه المسألة قد كتبنا لكم فيها وذكرنا من ترجيحا قليل قليلا، وقلنا أن الراجح أنه يتعين كما قال المؤلف يتعين الطلب في الصلاة الأولى، أما الثانية فلا يطلب إلا إذا كان حدث ما يجب ظنه أن الماء قد وجد أم وجد كذا. إذن هذه المسألة من بني على هل يجب تكرر طلب الماء مرة أخرى وهو قول ليه ضعيف. وأما السبب الثاني فهو تكرار الطلب عند دخول كل صلاة، وهذا هو وهذا ألزم لأصول مالك أن يحتج له بهذا، وقد تقدم القول في المسألة ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الآية محذوف لم يرى إرادة الصلاة الثانية مما ينقض التيمم. أقول المؤلف لم يبين الأقوال في هذه المسألة بيانا كاملا، وإليك بيانها. فمذهب مالك كما في المدونة جزء واحد صفحة 52 قال مالك لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحد قال مالك لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحد ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحد ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحد إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة فلا بأس بذلك. فلا بأس، يعني يقول يصلي واحدة فريضة، أما النوافل إن كان بدأ بالفرض فله أن يصلي النفل، وإن كان بدأ بالنفل فلا يصلي الفرض. تفصيل بقي لا بد له من دليل لهذا التفصيل كذا ولا لا. وقالت الشافعية لا يصلي بتيمم واحد فريضتين، لا يصلي بتيمم واحد فريضتين، وله أن يصلي مع الفريضة ما شاء من النوافل قبلها وبعدها. فريضتين، وله أن يصلي مع الفريضة ما شاء من النوافل قبلها وبعدها. المجموع جزء اثنين صفحة 330. خالفوا مالك في الكافة في النوافل قبلها وبعدها. طيب، فالمجموع جزء اثنين صفحة 330 كذا، وله أن يصلي من النوافل قبلها ما وبعدها ما شاء. كتبتم ولا لا؟ وقالت الشافعية لا يصلي بتيمم واحد فريضتين، وله أن يصلي مع الفريضة ما شاء من النوافل قبلها وبعدها. وقالت الحنابلة إن التيمم يبطل. وقالت الحنابلة إن التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله، بخروج الوقت ودخوله، يبطل خروج الوقت ودخوله، مثل الظهر مع الأظهر والمغرب بعد العشاء والعشاء كلها بدخول الوقت وخروج، لأن كل صلاة في إثر صلاة. فقالت الحنابلة إن التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله، فإذا تيمم صلى الصلاة الحاضرة، فإذا تيمم صلى الصلاة الحاضرة التي حضر وقتها. فإذا تيمم صلى الصلاة الحاضرة التي حضر وقتها وصلى به فوائت وصلى به فوائت إن كانت عليه والتطوع قبلها وبعدها. أيوة يقول ما يبطلها إلا الوقت. يبطلها كيف؟ الوقت يعني يبطل صلى تيمم في الظهر يبطلها دخول العصر. فله أن يصلي فرائض ونوافل وذكر وصلاة وصلوات كانت عليه كما يصلي ما دام الوقت موجود. عرفتم هذا الكلام؟ ها؟ إن كانت عليه فوائت إن كانت عليه والتطوع قبلها وبعدها إلى أن يدخل اكتبه إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى إلا في الفجر فبخروجه لأنما يدخل في الوقت الذي بعده إلا بالفجر فبخروجه. قالوا يبطلها دخول خروج ودخول إلا في الفجر يبطلها ما خروجه لأنه مثلا ما يدخل في الظهر بعد كذا ولا لا. والإشاء عندهم على أنه يمتد كأن على إلا صلاة الصبح. أيوة إلا في الفجر فبخروجه. أما مذهب الحنفية اكتبوا فإن التيمم كالطهارة بالماء. أما مذهب الحنفية فإن التيمم كالطهارة بالماء فله أن يصلي به ما شاء من فرائض ونوافل ما لم يحدث فله أن يصلي به ما شاء من فرائض ونوافل ما لم يحدث. واستدلوا بقياسه على الوضوء وبالحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأبو داود عن أبي ذر وبالحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأبو داود عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين يعني لأنه طهور كما أن الوضوء طهور فهذا إيه؟ طهور. واستدل الجمهور بأثرين أحدهما عن ابن عباس من السنة ألا يصلي بالتيمم من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى وهو ضعيف والآخر من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى وهو ضعيف. أشكب أنا حتى ولو كان الإنسان بطئ الخط أنا ما أسرق. والآخر أن ابن عمر قال التيمم يعني موقوف. والآخر أن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. قال البيهقي إسناده صحيح. قلت إلا أنه موقوف ما فيش الحجة. والذي يظهر والله أعلم أن مذهب أبي حنيفة الراجح لعدم الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما قاله الجمهور من التفصيلات التي ذهب كل واحد منهم عليها في القول ببطلان التيمم. ذهب كل واحد منهم عليها في القول ببطلان التيمم تفصيلات تحتاج إلى أدلة كذا ولا لا. كان لك خروج الوقت كان لك ليس صلي التيمم. هذه التفصيلات لا بد لها من دليل. ما فيش دليل. فين الدليل لهذه التفصيلات؟ حديث ضعيف معهم بس وأثر موقوف. قال وإلى هذا مال الشوكاني في السير جزء واحد صفحة وإلى هذا مال الشوكاني في السير جزء واحد صفحة 140 فقال ما حاصله؟ إن الطهارة بالتراب كالطهارة بالماء يفعل بها المتيمم ما يفعل بها المتطهر بالماء ولم يرد ما يدل على خلاف ذلك لا من كتاب ولا من سنة ولا من رأي صحيح فدعوى انتقاضه بالفراغ مما فعل كتبتوا لحدتم ولا لا؟ لا من كتاب ولا من سنة ولا من رأي صحيح. فدعوى انتقاضه بالفراغ مما فعل ليس له ليس بشيء. وكذا دعوى انتقاضه بالاشتغال ليس عليه أفارة من علم ودعوى انتقاضه بالاشتغال بغيره ليس عليه أفارة من علم ودعوى ارتكاظه بخروج الوقت مذهب أحمد بخروج الوقت فلا أصل له ودعوى ارتكاظه بخروج الوقت ولا أصل له يرجع إليه فلا أصل له يرجع إليه ولا دليل يدل عليه ولا دليل يدل عليه والصواب الاقتصار في هذا الفصل على نواقض الوضوء والصواب الاقتصار في هذا الفصل على نواقض الوضوء انتهى كلام جيد للا إذن عرفتم على أن الراجح هنا عرفتم على أن الراجح هنا على أن التيمم كالوضوء يصلي به صلوات حتى يحدث حدث الوضوء وإلى هنا نكون انتهينا.